بسم الله الرحمن الرحيم. موقع فضيلة الشيخ مصطفى العدوي يقدم كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب فضائل الصحابة من صحيحه: باب ذكر ابن عباس رضي الله عنهما. قوله رضي الله عنهما أي رضي الله عنه وعن أبيه، وهكذا يقال عن ابن عمر رضي الله عنهما، عن عمار بن ياسر رضي الله عنهما، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما على التثنية، فالآباء صحابة مسلمون. قال حدثنا مسدد، ومسدد بن مصرهد من العلماء الأثبات. قال حدثنا عبد الوارث وابن سعيد التنوري عن خالد وهو خالد الحذاء عن عكرمة مولى ابن عباس عن ابن عباس قال: ضمني النبي صلى الله عليه وسلم إلى صدره وقال: اللهم علمه الحكمة، اللهم علمه الحكمة. قال حدثنا أبو معمر حدثنا عبد الوارث وقال: اللهم علمه الكتاب. قال حدثنا موسى حدثنا وهيب عن خالد مثله. والحكمة الإصابة في غير النبوة، كذا فسر الحكمة. أما عن شرح ما ذكر، فعبد الله بن عباس هو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان من المستضعفين من المؤمنين بمكة. قال: كنت أنا وأمي من المستضعفين بمكة، يعني من الذين عذرهم الله سبحانه، إذ قال وهو أصدق القائلين: إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم، وكان الله عفوا غفورا. فكان ابن عباس صغيرا، وقد حكى عن نفسه أنه لما كان النبي صلى الله عليه وسلم في منى في حجته، قال لما قال: دخلت في الصف وأرسلت الأتان ترتع بين يدي الصف، كنت صبيا قد ناهزت الاحتلام، أي قاربت البلوغ فلم يكن بلغ. ولذلك فإن ابن مسعود يقول في شأن ابن عباس رضي الله عنهما: لو أدرك هذا الفتى أسناننا ما عاشره على وجه الأرض أحد، أي ما نفسه أحد في تحصيله العلم الشرعي. لو أدرك الفتى أسناننا ما عاشره منا أحد شدة فهمه وذكائه، فقد أوتي من ذلك حظا عظيما وفيرا، وقد استجيبت والعلم عند الله دعوة الرسول له. قال ابن عباس رضي الله عنهما: وقد شتمه رجل ونال منه. قال ابن عباس: لم تشتمني؟ والله إن في لثلاث خصال أحب أن تكون في كل مسلم. قال: ما الخصال؟ قال: والله ما مررت على آية من كتاب الله إلا وأعطاني الله فيها من الفهم العظيم الذي أحب أن أو ما أحب ليست منا فيها، أحب أن يفهم الناس كلهم مثل الذي أفهمني الله إياه. وما رأيت سحابة تظل الناس توشك أن تمطر إلا وسعدت بذلك، وإن لم تكن لي أرض تسقى، أي أنه يحب الخير للناس. والله ما سمعت عن قاض يقضي فيعدل في قضيته إلا وفرحت، وإن لم تكن لي قضية تنظر، ولكنني أسعد للقضاء بين الناس بالعدل. عبد الله بن عباس أمه أم الفضل رضي الله تعالى عنها، واسمها لبابة. للحديث الذي ذكر أن النبي ضمه إلى صدره وقال اللهم علمه الحكمة، له مناسبة كما وردت في بعض طرق الحديث أن النبي كان داخل الخلاء، فذهب ابن عباس دون أن يطلب منه ذلك، فجهز للنبي ماء وضوئه، فلما رأى النبي ذلك منه أعجب به ودعا له. ثم مناسبة أخرى لعلها تنفع في الفقه، إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى وابن عباس خلفه، فتأخر ابن عباس قليلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقدمه النبي كي يكون بمحاذاته، فالمصليان إذا كان الإمام ومأموم فقط يكون بالمحاذاة، قربه النبي كي يكون بمحاذاته، فانخنس ابن عباس قليلا، يعني رجع إلى الوراء قليلا. فلما انقضت الصلاة قال له النبي صلى الله عليه وسلم ما لي أجعلك حذائي بمحاذاتي فتخنس؟ قال ما كان لابن عباس أن يكون بمحاذات رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعا له النبي أيضا صلوات الله وسلامه عليه. ولذا فقد حصل علما عظيما ببركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم له، ثم باجتهاده في تحصيل العلم، فقد قال كنت أذهب إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فألتمس منهم العلم، فكنت أذهب في الليلة الباردة شديدة البرد شديدة الرياح إلى بيت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، تسفي الرياح الرمال على وجهي، فأطرق الباب فيخرج فيقول من؟ أقول ابن عباس. يقول ما الذي جاء بك هذه الساعة يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أقول جئت أطلب العلم أسأل عن كذا وكذا. فيقول يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم هلا جلست في بيتك ونحن نأتيك؟ أي إكراما للرسول، مراقبة للرسول في أهل بيته. فيقول لا، إنما يؤتى للعلم. فلذا نبغ نبوغا عظيما، وقد قال عدد من السلف رأينا ابن عباس رضي الله عنهما في موسم الحج زمن معاوية رضي الله عنه، والناس موكب منه يتبع معاوية لكونه الأمير، وموكب يتبع عبد الله بن عباس. موكب ابن عباس يتبعه لا لدنيا، إنما يتبعه يتعلم منه. قال رأيت ابن عباس يفسر سورة البقرة، وفي رواية سورة النور، تفسيرا لو سمعته الروم والترك والديلم لا أسلموا. رأيت كأن وبيص النور يشع من جبينه ويفسر كتاب الله عز وجل. فنبغ نبوغا عظيما، ولذلك كان عمر يقربه إلى مجالسه دون غيره من صغار الصحابة، حتى قال عبد الرحمن بن عوف يا أمير المؤمنين لما تدخل ابن عباس معنا ولنا أبناء في مثل سنه؟ قال إنه من حيث تعلم، أي في الفهم ومن بيت النبوة. قال فأراد ذات يوم أن يظهر لهم شيئا مما من الله به علي، دعاني معهم ذات يوم وقال يا أصحاب رسول الله ما تقولون في قول الله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا؟ كلهم قالوا أمرنا إذا فتح الله علينا أن نسبح بحمد ربنا ونستغفره. قال ابن عباس عندي شيء يا أمير المؤمنين. لما سأله عمر قال أقول إن السورة الكريمة نعت إلى النبي أجله، أي أعلمته أنك ستموت فاستعد للموت. قال عمر: ما أعلم منها إلا الذي تعلم، لأن النبي مات بعدها، وأيضا لأن الأعمال يشرع أن تختم بالاستغفار، كأن المعنى إن أجلك قد قارب الانقضاء يا رسول الله، فاستعد للموت بالاستغفار لتتميم أي نقص كان منك في حياتك. ذلك بأن الله قال في شأن الإنسان: كلا لما يقضي ما أمره، أي لم يقم بالواجب عليه. هذا وبالله التوفيق. أما تفسير البخاري رحمه الله تعالى للحكمة، إذ قال: والحكمة الإصابة في غير النبوة، أي تصيب وإن لم تكن نبيا. البخاري في المفاريد والمعاني التي يريدها شأنه شأن غيره من العلماء، فأقول إمامة الإمام البخاري ونبوغه إنما هو في الحديث، أما التفسير فله أئمته. ولذلك قد تجد أقوال لأئمة التفسير تختلف عن أقوال البخاري في تفسير معاني بعض المفردات، والبخاري يأخذ أغلب تفسيره من أبي عبيد، لكن ترى من العلماء من يقول الحكمة السنة، ومنهم من يقول الحكمة الإصابة في القول والعمل، بمعنى أنك تتكلم الكلمة اللائقة بالحال والمقام، تشتد كلمة بكلمة شديدة إذا كان المقام يحتاج إلى شدة، تلين إذا احتاج المقام إلى إلانة، تبتسم إذا المقام يحتاج إلى ابتسامة، أيضا يتغير وجهك إذا كان الأمر يحتاج إلى تغيير وجه. فالحكمة الإصابة في القول والعمل، تضع كل شيء في محله. فإذا نزلنا مثلا صيدلي، كل الذي عنده أدوية لكن لا يستطيع أن يشخص إلا من رحم الله، فقد يذهب إليه المريض هو يعطيه دواء، لكن ليس الدواء في محله، ليس الدواء في محله، مع أنه دواء لكن دواء لأمراض أخر غير هذا الدواء. فإذا كنت عالما على سبيل المثال وجاءك شخص يقول أنا أذنبت كثيرا في حياتي، قطعت رحمي، فعظني وذكرني، فقلت له اسمع، النبي قال لا يدخل جنة قاطع، والله يقول فلعسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحمكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم أعمى أبصارهم. الرجل سيء اسم رحمة الله، مع أنك ذكرته بآيات، لكن هذه الآيات، هو مريض الآن لا يحتاج إلى مثل هذه الآيات للعلاج، إنما يحتاج: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا. ويحتاج إلى: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. يحتاج إلى علاج، لا يحتاج إلى أن تفهمه أنك تقنطه من رحمة الله. لا تقل له أعلم أن الله شديد العقاب، من علمت أنا ما جئتك إلا لأنني أخاف الله، أخاف الله، تقول لي إن الله شديد العقاب، يعني ما معنى ذلك؟ أيأس أو ماذا أصنع؟ والآخر يأتيك وهو مستبيح للمحرمات، ترى يسرق، يزني، يقتل، يفعل ويفعل، فيقول له الشخص تعال أذكرك بالحديث: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، وإن زنى وإن سرق، تقول له وإن زنى وإن سرق، قال له النبي لأبي ذر. معنى ذلك أنك تشجعه على ماذا؟ تشجع الاستمرار فيما هو فيه، ما دام من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، فإذا سيستبيح المحرمات. لكن الحكمة تقتضي أن تذكر الشخص بالكلام الذي يناسبه ويلائمه. ولذا تنوعت وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يأتيه شخص يطلب الوصية: أوصني يا رسول الله. يقول: لا تغضب. آخر يقول له: قل أمنت بالله ثم استقم. ثالث يقول له النبي: إلزم والديك، إلزم والديك، برهما، يصف لكل شخص الدواء المناسب له، فهذا من الحكمة. وقد قال تعالى: يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. وليس في الكلام فقط، إنما في الأعمال أيضا، بل في الإنفاق أحيانا ينفق مالا كثيرا فيكون مبذرا وسفيها، وأحيانا ينفق مالا كثيرا ويحمد على فعاله. الصديق تصدق بكل ماله في وقت المسلمون يحتاجون فيه إلى المال، فقر شديد، وفي غزوة العسرة، ولكن كعب بن مالك يأتي يريد أن يتصدق بكل ماله، يقول النبي له: أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. فالحكمة تقتضي النظر إلى الأحوال، والنظر إلى الأقوال، النظر إلى الأشخاص. شخص شرير جاء أمامك، أتاك شخص شرير وأنت تعرف أنه شرير، ممكن تداريه ببعض الابتسامات، كما يروى عن أبي الدرداء بسند فيه مقال يسير: إنا لنكسر في وجوه أقوام وقلوبنا تلعنهم. وآخر أحسن من هذا في الاستدلال أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا مقبلا عن بعد فقال لعائشة قبل أن يأتي الرجل: بئس أخو العشير. فلما أقبل ألان له النبي القول، قالت: يا رسول الله، قلت ما قلت ثم ألنت له القول؟ قال: إن شر الناس منزلة من تركه الناس أو ودعه الناس اتقاء فحشه. ففاحش مثل هذا يلين له القول. وهكذا أيها الإخوة، الحكمة الإصابة في القول وفي العمل. وقد أوتي ابن عباس رضي الله تعالى عنه حكمة بالغة، وأوتي من السنة، تعلم السنة كثيرا تعلمه القرآن أيضا، إلا أنه نبغ في القرآن. قال ابن مسعود: نعم ترجمان القرآن عبد الله بن عباس، إنه كأنه يترجم القرآن للناس الذين لا يفهمون كتاب الله عز وجل. هذا عن ابن عباس. هل هنا أي سؤال يخص عبد الله بن عباس؟ نعم، ماذا عندك؟ الحكمة ضالة المؤمن، معناها أو عن كون عن رسول الله، في ذلك بعض المقال يحتاج إلى تحرير أوسع. أما معناها أن الحكمة هي الشيء الذي يبحث عنه المؤمن، الشيء الذي يبحث عنه المؤمن إن وجده أخذه. قد تقتضي الحكمة أفعالا معينة في أماكن معينة. من الطريف أن بعض الناس، وإن شاء الله تحتاج إلى مسألة لدفع شبهات بعض جماعات التكفير، يقول: ما دامت الشرطة تحب فلان إذن هو مثلهم، إذن هو مثلهم. يقول كده يعني، طبعا بلا شك أن هذا كلام لا يستلزم أن يكون كذلك، فإن الله الذي يلقي المحبة في قلوب العباد للعباد. الله يقول: ألقيت عليك محبة مني، وأبو طالب كان يحب الرسول، فلا يستلزم أن يكون على دين. ابن عباس أيضا تعلمنا منه درسا: هل يناقش أهل البدع أم يجروا ويتركوا ولا يناقشوا؟ إن بعض إخواننا يأتينا بقول يقول: لا تناظروا أهل البدع ولا تكلموهم، ويورد بعض الآثار عن السلف في ذلك، وآثار صحيح. وآخر يقول: لا، بل نناظرهم، لأن الله قال: وجادلهم بالتي هي أحسن. والتفصيل والجمع بين النصوص يقتضي أن لكل مقام مقال، وليس المبتدع كلهم على نظام واحد، فيهم من يناقش ومنهم من يناظر. للعمومات: وجادلهم بالتي هي أحسن، وجاهدهم به جهادا كبيرا، ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، إلى غير ذلك. ومنهم من يكون الهجران أنفع له، لعله يرجع عن غيه، وقد سلك النبي شتى المسالك في هذا الأمر، والله أعلم. ومن الجدير بالذكر في شأن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، إذ الأمر يلزم بذلك، هو ما صدر منه من مناقشته للخوارج، ما صدر منه من مناقشته للخوارج، وقد أومأ إليه علي بذلك رضي الله عنه، أرسله للخوارج ووصه عليهم بوصايا. فذهب ابن عباس للقاء الخوارج ومناظرتهم، هم أهل حروراء وقد اجتمعوا، قيل إنهم أعداد كبيرة يقاربون 40,000 لقتال علي رضي الله عنه. فبلا شك أن الجهل والهوى يحملان على قتال المؤمنين. علي ما ذنبه حتى يقاتله الخوارج ويستحلون دمه؟ الشاهد أن ابن عباس ذهب لمناظرتهم ودعوتهم إلى الله سبحانه وتعالى، وخطواته استفادوا منها فقها. ففي بعض الطرق أنه لبس أجمل الثياب، استعان بالله وتحلى بالصبر، لأن مناقشة أهل البدع تستلزم صبرا، تستلزم صبرا، أن كثيرا منهم يودي بنفسه إلى القتل، فلا بد أن تقنعه بالتي أحسن. ويراك كافرا ويراك بك وبك، فيحتاج إلى هدوء وعلم في مناقشته. فأول ما ذهب عبد الله بن عباس رضي الله عنهما إلى الخوارج وهم مجتمعون، قال كبيرهم وهو رجل يقال له عبد الله بن الكواء: يا أهل حاروراء، أتاكم ابن عباس وهو من قبيلة مجادلة، لا تجادلوه، لأن الله قال في قبيلته قريش: ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون، أحذركم من مناقشته. ابن عباس صبر، ما رد بانفعال ولا عصبية على الرجل، إنما صبر ابن عباس وتلقى هذه الصدمة باستعانة بالله. إلا أن قوم عبد الله بن الكواء قالوا: ما دام جاءنا ابن عم رسول الله نسمع ما عنده، إن أتانا بحق قبلناه وإن أتانا بباطل رددنا عليه باطلا. فحمد ابن عباس ربه تبارك وتعالى، فدخل عليهم عبد الله بن عباس وتكلم معهم بكلام طيب وحمد الله، ثم قال له: واستمعوا إلى مقولاتي لأن كل كلمة منها فقه. قال لهم: يا أهل حاروراء، ما تنقمون على ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما الذي تأخذونه على ابن عم الرسول على علي؟ طبعا إذا ذكر اسم علي لن يستمعوا له، بل سيلعنون عليا، لكن عدل عن اسم علي إلى اسم يوقر، فقال: ما تنقمون على ابن عم رسول الله، يعني ما تنقمون على ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذكر قرابة علي برسول الله. طبعا الشخص لم يكون معاديا لشخص آخر لا يحب أن يسمع اسمه، لا يحب أن يسمع اسمه ولا اسم أبيه. فلذلك في أدب في التلفظ، الزوجة مثلا التي مات زوجها مثلا على سبيل المثال، أو طلقت من زوج وتزوجت جديد، لا يستحب لها أن تكثر من ذكر اسم الزوج الأول أمام الزوج الثاني، لأن هذا يثير الغيرة فيه. المهم أنه قال: ما تنقمون على ابن عم رسول الله وختنه، يعني زوج ابنته، يعني ذكر قرابة علي للرسول من وجهين، يعني أنك إذا قتلت هذا الرجل ستكون قتلت ابن عم الرسول وزوج بنت الرسول. فذكرهم تذكيرا حسنا بهذا: ما تنقمون على ابن عم رسول الله وختنه؟ قالوا: ننقم عليه ثلاثة أشياء، أخذنا عليه ثلاثة أشياء. قال: ائت بها. قالوا: أولا، عند الصلح مع معاوية، لما جاءوا يكتبون في الصلح هذا ما صالح عليه أمير المؤمنين علي معاوية، اعترض أصحاب معاوية، قالوا: احذف اسم أمير المؤمنين، فحذف اسم أمير المؤمنين، إذن هو أمير الكافرين، إذن هو أمير الكافرين، مدام لم يرضى بأن يكون أميرا للمؤمنين فإذن هو أمير للكافرين، هو اللي معه كفار. ثانيا، أنه رضي بتحكيم الرجال في كتاب الله. ثالثا، أنه لم يسبي النساء في موقعة الجمل، وسنة الرسول فيها السبي. فابن عباس استمع، وكان علي أيضا نوه له بمثل ذلك، قال لهم: أرأيتم لو أتيتكم بمخرج مما ذكرتم أكنتم متبعي؟ قالوا: أتي به نستمع. قال: أما قولكم نزع نفسه عن أمير المؤمنين فهو أمير للكافرين، فإن عليا كان شهيدا صلح الحديبية، وجاء النبي صالح سهيل بن عمرو، فقال النبي لعلي: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم قال سهيل لا تكتب بسم الله الرحمن الرحيم، لا نعرف الرحمن ولا نعرف الرحيم، اكتب باسمك اللهم. قال النبي العلي احذف بسم الله الرحمن الرحيم واكتب باسمك اللهم. قال علي ما احذفها يا رسول الله، فمسحها النبي عليه الصلاة والسلام وكتبت باسمك اللهم مكانها. ثم قال هذا ما صالح عليه محمد رسول الله. قال سهيل لا تكتب رسول الله، لو أقررنا لك بالرسالة ما حاربناك، اكتب اسمك اسم أبيك. قال النبي لعلي احذف محمد رسول الله واكتب محمد بن عبد الله. قال لا يا رسول الله، فمسحها النبي. هل معنى ذلك أن النبي ليس برسول أو أن الله ليس بالرحمن ولا الرحيم؟ أخرجت من هذه؟ قالوا خرجت يا ابن عباس. قال أما قولكم إنه حكم الرجال في كتاب الله، فإن الله حكم بعض الرجال فقال في شأن امرأة تخاصمت مع زوجها، وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. وقال في شأن حمامة قتلت في الحرم أو أي صيد يقتل في الحرم، يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم، فهل هذا كفر بالله والله الذي أمرنا بذلك؟ أفلا تحقن دماء المسلمين بتحكيم بعض الناس بينهم؟ أما قولكم لم يسب النساء يوم الجمل، فأولا ما تقولون في عائشة رضي الله عنها، هي أمكم أو ليست بأمكم؟ إن قلتم هي أمنا فهل تستبيحون من أمكم ما تستبيحونه من غيرها؟ يعني هل يرضى أحدكم أن يأخذ زوجة رسول الله سبيا؟ وإن قلتم ليست بأمنا كفرتم، لأن الله قال وأزواجه أمهاتهم. خرجت من هذه؟ قالوا خرجت. فرجع منهم عشرات الآلاف عن فكره الزائغ الضال، وانضم إلى صفوف علي بعد أن كانت سيوفهم مسلطة عليه رضي الله تعالى عنه. فهذا فقه عظيم كان سببا في إنقاذ آلاف القتلى، وسببا في إنقاذ آلاف من الأشخاص من الفكر المنحرف الضال، بالمناظرات الطيبة وبالعلم. أما أن تأتي تقهرهم هم لا، لن يقبلون منك قهرا، سيقاتلون حتى تزهق نفوسهم في سبيل ما يرونه حقا. هذا، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم.